ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. من أكل أو شرب أو استعطى، يعني في الأنف، بدواء أو دهن، يعني فوصل هذا السعوط إلى حلقه أو إلى دماغه كما يأتي في ضابط المذهب، أو احتقن يعني في الدبر، فالحقن في الدبر، أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، لأن العين منفذ، أو دخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله. الإحليل هو الذكر، لأن البول يخرج رشحا، فالذكر لا ينفذ منه شيء إلى البدن، لا ينفذ منه شيء إلى البدن بخلاف الدبر. فالذكر ليس طريقا إلى المثانة، يعني ما ينفذ منه إلى المثانة وإلى الباطن. هذا كله مفطر في المذهب. أكل أو شرب أو استعطى، يعني فوصل إلى حلقه أو إلى دماغه، أو اكتحل أو احتقن، أو اكتحل بما يصل إلى جوفه، أو دخل أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله. ضابط المذهب أن الصوم يفسد بكل ما يصل لمسمى جوف، كل ما يصل إلى ما يسمى بالجوف فإنه يفطر الصائم. الجوف كالمعدة، الدماغ، الحلق، الدبر، باطن الفرج، فرج المرأة باطنه، الدبر كما قلت، الحلق، الدماغ، كل ما يصل إلى ذلك هذا يفطر. ولذا فالبخور عند الحنابلة يفطر، البخور عند الحنابلة يفطر لأنه يصل إلى الدماغ، لأنه يصل إلى الدماغ. كذلك لو داوى المأمومة أو الجائفة، هذه الجروح التي تغور في البدن مثل الجائفة والمأمومة، أو أدخل سكينا، مثل بعض الناس، بعض الأطباء يدخل سكينا ليخرج الرصاصة مثلا من الجوف، أو كذلك ما يسمى الآن بالمنظار، إدخال المنظار في الدبر أو من الحلق، نعم، هذا كله يفطر في المذهب. حتى لو ابتلع حصاة لا تنمع فكل هذا مفطر في المشهور في مذهب أحمد. إذن الاكتحال إذا اكتحل أو القطرة في العين فوصل إلى الحلق، وجد الطعم في الحلق، أفطر. الأذن ليست كذلك في المذهب. حقنة الدبر، حقنة قبل المرأة، هذه كلها تفطر. المناظير هذه كلها تفطر في المشهور في المذهب. سف التراب يفطر، سف التراب يفطر كما هو المشهور في مذهب أحمد. أما قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية فهي أنه لا يفطر إلا فيما يعد أكلا أو شربا. الكحل لا يعد أكلا ولا شربا، القطرة في العين لا تعد أكلا ولا شربا، فلا يفطر إلا بفعل ما عد أكلا أو شربا، يعني في العرف مما يصل إلى المعدة أو إلى الدم فيغذي البدن، ولذا المغذي يفطر. لكن إبرة التي تعطى عند ارتفاع السكر الأنسولين هذه لا تفطر. نعم. الربو البخاخ هذا لا يفطر، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة. نعود إلى المذهب. كل ما يصل إلى الجوف، إلى الجوف يعني دماغ، معدة، حلق، طبعا الحلق يكفي لأنه يكفي عن المعدة، الحلق يسبق المعدة، حلق، دماغ، نعم، دبر، باطن فرج، كل ما يصل له حديدة تصل، نعم، فإن ذلك يفطر به الصائم. ثم قال أو استقاء، استقاء بمعنى استدعى القي. إيش معنى استدعى؟ يعني تطلبه، أدخل أصبعه مثلا في حلقه حتى يخرج القي. قالوا ولو قل، يعبر عنه العامة عندنا بالمر، شيء يسير يخرج. فإذا خرج شيء ولو قل فإن الصائم يفطر به. قال أو استمنى، الاستمناء هو طلب خروج المني حتى ولو كان باليد أو كان بمفاخذة المرأة. أو باشر، يقول فأمنى، المباشرة دون الوطأ في الفرج، مباشرة يعني فاخذها، لكنه ما أولج فأمنى، ما دام خرج المني أفطر، خروج المني يفطر حتى ولو كان باليد أو كان بالمفاخذة. قال أو أمذى، كذلك إذا خرج المذي، المذي المعروف، فإذا قبل المرأة فخرج مذي فالمذهب أنه يفطر بذلك. وصوب في الإنصاف واستظهر صاحب الفروع، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن خروج المذي لا يفطر، أن الذي يفطر هو خروج المني، هذا أصح. إذن المذهب أن خروج المذي مفطر. أو كرر النظر فأنزل، كرر النظر فأنزل لا كرره فأمذى، يعني رجل كرر النظر ينظر مثلا إلى أشياء من المحرمات فخرج المذي ما يفطر بذلك. أما إذا كرر النظر فأنزل يعني فأمنى فإنه يفطر. فرقوا إذن هنا بين المذي، يعني انتبهوا للمذهب في مثل هذه المسائل. الآن خروج المني مفطر، خروج المذي مفطر، مثلا قبل أو باشر فأمذى أو أمنى، نعم يفطر، لكن كرر النظر فأمذى لا يفطر، كرره فأنزل يفطر، كرر المذي فأمذى لا يفطر، كرره فأمنى أفطر. لماذا؟ قالوا لأن المذي يشق التحرز منه، المذي خروج المذي يشق التحرز منه في النظر، يعني في تكرار النظر. ثم قال أو حجم، الحجامة تعرفونها في المذهب تفطر، وعندهم الحكم تعبدي. ما معنى تعبدي؟ يعني لا يقاس عليه، لا يقاس عليه، تعبدي. ولذا لا يرون أن الفصد ولا الشرط ولا الرعاف تفطر. لو أنه فصد أو شرط أو أدخل أصبعه مثلا في أنفه فخرج الرعاف فلا يفطر في المذهب. ولذا إخراج يعني على المذهب إخراج الدم، إخراج الدم بالإبر، نعم إخراج الدم وجمع بهذه الإبر، نقول ننظر إذا كان هذا بآلة تغور تدخل، نعم فالآلة التي تغور فتصل إلى جوف هذه نعم تفطر الآلة نفسها. وأما إذا كان لا مثل السكر، الآن السكر يكون الجرح لا يغور يعني شرط يشرط شرطا، فالإبرة ما تغور يعني في الجلد تضرب الجلد، فهذه ما تفطر على المذهب، حتى على المذهب لا تفطر. إذن الحجامة تفطر لا الفصد ولا الشرط ولا الرعاف. قال أو حجم أو احتجم وظهر الدم، لكن لو ما ظهر دم تعرفون في حجامة يقولون هواء أو ما يخرج دم فيها، أو حجمه لكن ما في دم مريض ما خرج منه شيء من الدم، فهذا ما يفطر، يفطر إذا خرج دم. قال عامدا ذاكرا لصومه فسد، عامدا ذاكرا لا ناسيا، ولذا قال لا ناسيا، فهذا هو الذي يفطر. أما الناسي فلا يفطر، الناسي لا يفطر. وهنا لم يذكر الجاهل، لأن الجاهل في المذهب لا يعذر لا في الوقت ولا في التحريم. لو أن شابا قال أنا أخرجت القي ما دريت أن إخراجه يفطر، عارف أن يفطر يقول الأكل والشرب، ما عرفت أن إخراج القي يفطر، فنقول عليك القضاء وقد أفطرت، لأن الجهل لا ليس بعذرنا. ومثله الجاهل بالوقت، الجاهل بالوقت مثل شخص يقول أنا ظننت أن الشمس قد غربت، سمعت أصوات، وأنا بالعادة ما أسمع أصوات، أنا ما حولي أصوات، فسمعت صوتا ظننت أنه المؤذن فأكلت. فالمذهب لا يعذر، لا يعذر بالجهل. وعند أبي الخطاب واختيار شيخ الإسلام قول إسحاق أنه يعذر بالجهل، واضح؟ إذن نعود إلى المذهب. عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها، أو مكرها تقدم في قوله عامدا، فالمكره المكره لا يفطر إذا أكره. ولذا المغمى عليه لو وضع الوجور، الوجور دواء في الفم يوضع لأجل أن يفيق، فأفاق فإنه يتم صومه لأنه غير مختار. الآن لو أن رجل تسحر وذهب إلى الفجر صلى وأثناء عودته وقع مثلا فأغمي عليه، فذهبوا به إلى المستشفى ووضع له المغذي والعلاجات نعم، وقد أدرك الساعة الأولى من النهار يعني صام ساعة كاملة مثلا أو نصف ساعة، ثم أنهم وضعوا عليه وضعوا المغذي وأفاق بعد غروب الشمس مثلا، أو أفاق قبل غروب الشمس وأبعد عنه، أبعد لما أفاق أبعد المغذي وأبعد الأشياء التي يصح صومه أو ما يصح، يصح لأنه غير مختار، واضح هو غير مختار لما وضع الوجور في فيه وهو مغمى عليه، هذا ليس باختياره، هذا واضح. ثم قال: أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار، يعني من طريق، أو دقيق في بعض المصانع أو المطاحن، هذا كله ما يؤثر لأنه بغير اختيار. أو فكر فأنزل، كرر النظر فأنزل، تقدم فكر، ما هو بنظر، يعني ما هو تكرير النظر، تفكير، استجلب صورا إلى ذهنه فأنزل، فلا يفطر بذلك. أو احتلم وهو نائم يعني، فلا يفطر بذلك. أو أصبح في فيه طعام فلفظه، لما قام من النوم إذا بالطعام مجتمع في فيه، يعني ما كان بين أسنانه، فلفظه، لفظه، فإنه لا يضره ذلك، لا يضره ذلك. إذا جرى طعام مع الريق بلا قصد، بلا قصد، وشق عليه لفظه، حين يبقى أشياء يشق أن يلفظها، تبقى بعض أنواع الأطعمة يبقى مثل الفتات في الفم فيشق عليه أن يلفظها، ثم إنها تجري مع الريق بغير اختيار، يعني لا يختار هذا، تمشي مع ريقه، فهذه لا تضر أيضا. أما إذا كان يمكن، إذا كانت تتميز عن الريق، ما هو تجري مع الريق، تتميز عن الريق ويمكن أن يلفظها ومع ذلك ابتلعها، فهذا يفطر. بعض الناس في أشياء تجده يجرع وهو صائم، يزدرد بعض الأشياء، قطع فيه فيزدرد، يعني يبتلع هذه القطع مع أنه لا يشق عليه أن يلفظها، وهي لا تجري مع الريق، منفصلة عن الريق، فهذا يفطر وما يفطر، يفطر، واضح، يفطر. هذا كله تقرير المذهب، فما يجري مع الريق يعفى عنه إن كان بلا قصد، يمشي مع الريق فيدخل الباطن بلا قصد، وكان يشق أن يلفظه، كان يشق أن يلفظه. قال: أو اغتسل أو تمضمض أو استنشق. الاغتسال للصائم لا يكره، لا يكره الاغتسال للصائم، لا يكره للصائم أن يغتسل. قال: أو تمضمض أو استنشق. كذلك المضمضة والاستنشاق هذه لا تكره للصائم، إلا أن يكون يفعل ذلك عبثا، أو يفعل ذلك لحر، أو يفعل ذلك لعطش أو إسرافا، فقالوا تكره، تكره. بعض الناس يتمضمض لأي شيء، الحاجة مثلا أو شيء من ذلك، أو يكرر الوضوء، يعني يتوضأ تجديدا، كل هذا ما في شيء للصائم. أما إذا كان يتمضمض عبثا، يعني لا لحاجة، أو إسرافا، يعني كما يتمضمض ثلاثا في الوضوء يتمضمض خمسا أو ستا أو سبعا، أو كان يفعل ذلك للعطش حتى يخفف العطش، أو يفعل ذلك لأجل الحر، نعم، فإن هذا يكره، فإن هذا يكره، فيكره له أن يتمضمض، وكذلك الاستنشاق، كذلك الاستنشاق، نعم. أو استنشق في بعض النسخ استنثر، أو ربما أكثر النسخ استنثر، والصواب عبارة من جهة الصواب لا من جهة كلام المؤلف النسخة، فالنسخة جاء استنثر، لكن من جهة الصواب استنشق، لأن استنثار إخراج، إخراج الماء، والمقصود هو الاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. عرفنا الآن ما يتعلق بالمضمضة. قال بعض الأحناف يبصق بعد المضمضة، يبصق بعد، يعني إذا تمضمض نعم وأخرج الماء مجه ما يكفي هذا، وش يفعل؟ يبصق. ولا تشترط المبالغة في البصاق، يعني يكفي أن يبصق مرة واحدة نعم أو نحو ذلك، بحيث يرى أن الماء قد خرج. وبعض الفقهاء، وهو ظاهر كلام الموفق رحمه الله في الكافي وقول بعض المالكية وبعض الشافعية، قالوا لا يبصق، واختاره شيخنا الشيخ محمد رحمه الله لأنه لم يجي هذا، لم يجي في السنة لما قال مثلا ما رأيت إن تمضمضت، لم يجي أنه يبصق، لم يجي أنه يبصق. لكن إذا كان يشعر بوجود ماء فيه، فيه، لأن المج، مج الماء قد أخرجه، لكن لو كان يشعر أن هنا ماء فأرى أنه يبصق حتى يخرج الماء المتبقي. طيب، قال أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد، حتى لو بالغ في الاستنشاق، المبالغ في الاستنشاق تكره للصائم. فإن بالغ، تعرفون المبالغة، المبالغ أن يصل إلى أعلى الأنف، فإن بالغ بحيث يصل إلى أعلى الأنف فدخل إلى حلقه بحيث يجد نعم طعم الماء في حلقه، فإنه لا يفسد. لماذا لا يفسد؟ لأنه بغير اختيار، هو لم يختر إدخال الماء وإنما استنشق وبالغ في الاستنشاق. هذا واضح لكم؟ قال ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. الآن الليل باق، هذا الأصل، والرجل يأكل وهو شاك في طلوع الفجر، ما يدري الفجر دخل أو ما دخل، ما يدري. هذا يحصل بعض الناس في طريق أو في، الآن فيه الساعات لكن إذا كان يشك ما يدري الفجر طلع أو لم يطلع، فأكل صح صومه. هنا قال أكل، يعني أو شرب أو جامع، أو شرب أو جامع، لأن الأصل هو بقاء الليل. قد نذكر التعليل ليزول الإشكال بين المسائل، فهنا الأصل ما هو؟ بقاء الليل، فهو يأكل ويشرب ويجامع ما دام أنه شاك. لكن هنا قيد انتبهوا له، وهو ما لم يتبين له طلوع الفجر، يعني دام شكه. لكن لو تبين له طلوع الفجر، يعني رجل عنده شك ويأكل ويشرب شاك، فإذا به يسمع الإقامة واستبين، تبين ويأكل ويشرب بعده الأذان، هذا يقضي. يقول أنا شاك، نقول نعم شاك، شككت وكنت تأكل وأنت شاك، لكن تبين أنك تأكل في النهار. لكن لو قال ما تبين، أنا إخوان نزلت في الطريق بين المدينة ومكة وأخذت، كان معي سحور نأكل وعندنا شك، وما زال الشك باقي، ما أدري نأكل ونحن عندنا شك ولم، لكن لو قال أثناء جلوسنا ونحن نأكل جاءنا رجل ووقف وقال يا أخوان له نص ساعة الآن مؤذن، وش تبين؟ تبين أن نأكل في النهار، في المذهب يقضون. وإذا قلنا بالعذر بالجهل لا يقضون. هذا واضح لكم؟ طيب، قال لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، يأكل شاكا في غروب الشمس. يقول لا، أعلم هذا الرجل الأصل بقاء الليل أو بقاء النهار؟ بقاء الأصل هنا بقاء النهار، والنهار صوم، هذا أكل، أكل والأصل بقاء نعم النهار، ولذا هنا لا يعذر. لكن هنا نقول كذلك لو تبين أن الشمس قد غربت فإنه يعذر، فإنه يعذر، يعني لم يتبين له بعد ذلك أنها غربت. هذا الرجل يقول يا إخواننا نزلت إلى بلدكم في طرفها هناك، وكان في غيم، والساعة 5:30، وأنا عندي شك، ما أدري، لا أسمع أذان ولا أسمع شيء، وأكلت الساعة 5:30 وأنا شاك في غروب الشمس. إذن أكل الساعة كم؟ 5:30. لو دام شكه عليه القضاء، لكن قالوا له إن بلدنا يؤذن 5:35، إذن وش تبين؟ تبين أنه أكل في ليل أو في نهار، إذن انتهى، ما عليه حرج. واضح لكم؟ هذه مسألة دقيقة، انتبهتم لها جيدا أو أعيد؟ نعم، يعني هذا رجل في النهار، في النهار عنده شك هل غربت الشمس أم لا، فأكل وهو شاك، فإن دام شكه فعليه القضاء، وإن تبين له أن أكله كان في وقت غروب الشمس فلا شيء عليه. يعني أتى إليه ناس وقال يا ناس أنا أفطرت وأنا شاك، قالوا كم الساعة أفطرت؟ قال 5:30، قالوا لا حنا 5:35 يؤذن. إذا تبين أنه أكل بعد غروب الشمس فهذا لا شيء عليه، هذا واضح. لكن لو أنه دام شكه مشى إلى بلده ولا يعرف عن تلك البلد التي أتى إليها شيئا، وأتى إليك يسألك وقال أنا أكلت وأنا شاك، طيب سألت أهل البلد؟ قال ما سألت، ما أدري، أنا أكلت 5:30 ولا أدري عن الموقع الذي أنا فيه. فنقول ما دام أنك أكلت وأنت شاك فعليك القضاء. ثم قال أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، أكل وهو يعتقد أنه ليل فبان نهارا، يعني ظهر طلوع الفجر، ظهر طلوع الفجر أو عدم غروب الشمس، فهذا وش حكمه؟ ما دام أكل نهارا عليه القضاء. يعني رجل يقول أنا أظن أني بليل والبيت مقفل والدنيا مظلمة وأنا في مكان غريب وأظن أننا في الليل، والساعة ما نظرت إليها، ما في بالي أننا في الليل، في ناس ينام قبل الفجر، ينام مثلا الساعة 2 بالليل، ينام يظن أنه نام نوما يسيرا، يظن الساعة 3 4 فيستيقظ ويتسحر، وإذا به بعد أن يفتح النوافذ إذا فيه نهار، وإذا به أكل في وقت النهار. المذهب يقضي، المذهب يقضي. أو كذلك عدم غروب الشمس، عدم غروب الشمس، تبين أن الشمس لم تغرب، أكل وشرب يظن أن الليل دخل وأن الشمس قد غربت، ثم تبين له أن الشمس لم تغرب. هذا واضح لكم؟ نعم. قالوا لا من أكل يظن غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ. فرق بين الشاك وبين الذي يظن. هذا الرجل قال لا، أنا ما هو مجرد شك، أنا الذي يغلب على ظني بما أعرفه أن الشمس قد غربت، ها؟ وخرجنا من ذلك المكان وأنا في ظني أن الشمس قد غربت، ما كنت أقدر على اليقين، فغلب على ظني أن الشمس قد غربت فأفطرت، فأخذت بغلبة الظن، فهذا لا يضره ذلك. واعلم أن المشهور في مذهب أحمد أن الناس يجب أن ينبه فإذا رأيت من يأكل ناسيا فعليك أن تنبهه، هذا هو الواجب في المذهب، هذا هو الواجب في المذهب. قالوا كإعلام الجاهل، كما أن الجاهل تعلمه فكذلك تنبه الناس. يعني إنسان تعرف أنه رجل صالح والناس صائمون وهو مقيم وجالس في المسجد يقرأ قرآن، فإذا به يأخذ ماء ويشرب، فهل تقول أطعمه الله وسقاه وتتركه أم تنبهه؟ المذهب يجب أن تنبهه، المذهب يجب أن تنبهه. والقول الثاني في المذهب واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم أنه لا يجب تنبيهه، وأنه رزق قد رزقه الله إياه. ثم قال رحمه الله فصل، هذا الفصل فيما يتعلق بالجماع في نهار رمضان. قال ومن جامع يعني غيب الحشفة، الحشفة التي رأس الذكر، رأس الذكر أعلى الذكر، غيب الحشفة هذا الجماع ولو لم ينزل، ولو لم ينزل. تقدم لكم أن الإنزال مفطر حتى لو باليد أو بالمفاخلة، كذلك الجماع مفطر ولو لم ينزل إذا غيب الحشفة. قال ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر، دبر محرم ومن الكبائر، ولكن المقصود هنا بيان أنه يفطر الصائم. قال فعليه القضاء والكفارة. إذن المستمني هل عليه كفارة؟ لا. المفاخذ للمرأة وقد أنزل فأخذ فأنزل هل عليه كفارة؟ لا. إذا غيب الحشفة فعليه الكفارة ولو لم ينزل. إذن الكفارة تجب في الجماع في الوطأ فقط، الوطأ الذي هو الإيلاج. المذهب أن النزع جماع، وهذا من المفردات، هذا من المفردات. كيف النزع جماع؟ يعني رجل سمع المؤذن يقول الله أكبر، لو كان يأكل توقف، إن كان يجامع ماذا يفعل؟ ينزع من المرأة، يعني يخرج ذكره. قالوا إخراج الذكر نزع، هذا يعد جماعا لأن فيه لذة، لأن فيه لذة، ولذا يوجبون عليه. ولذا في المذهب عليه أن يبتعد عن المرأة قبل وقت من أذان الفجر، لأنه لو نزع منها وهو يؤذن فعليه الكفارة، عليه الكفارة، يجب أن ينزع ما يبقى، لكنهم يوجبون عليه الكفارة. وهذا من المفردات، هذا من مفردات المذهب. ولذا الجمهور واختيار شيخ الإسلام قالوا لا، النزع نزع وليس بجماع، النزع ترك، هذا أصح، هذا أصح. كذلك المشهور في مذهب أحمد أن الإنزال بالمساحقة يعني بين النساء السحاق، أن الإنزال ما هو مجرد السحاق هنا، أن الإنزال بالمساحقة أن هذا كالجماع يوجب الكفارة، يوجب الكفارة. وهذا هو ما مشى عليه صاحب المنتهى خلافا لصاحب الإقناع، يعني هذا هو المذهب أن السحاق له حكم الجماع يوجب الكفارة. والذي في الإقناع وهو أصح، الإقناع معروف المذهب ما في المنتهى وما في الإقناع، فصاحب الإقناع خلافا للمنتهى قال لا، المساحقة لا تعد جماعا، وعلى ذلك إذا ساحقت المرأة المرأة وحصل الإنزال من هذه ومن هذه أو من إحداهما فنقول أفطرت بالإنزال، ولكن ليس فيه كفارة. هذا واضح لكم؟ إذن الراجح أن النزع ليس، أن النزع ليس بجماع. نعود إلى تقرير المذهب. قال ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. والمرأة عليها كفارة أخرى، المرأة عليها كفارة إذا كانت مطاوعة وهو عليه كفارة. قال: وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. إذن إذا جامع دون الفرج فأنزل، نعم أفطر، ولكن هل فيه كفارة؟ لا. أو كانت المرأة معذورة، الرجل لا يعذر في الجماع لا بنسيان ولا بإكراه ولا بجهل، وأما المرأة فتعذر. أما المرأة فتعذر، تعذر بنوم لو جمعها وهي نائمة، وتعذر بالجهل، وتعذر بالنسيان، وتعذر بالإكراه. هذا واضح لكم؟ فالمرأة تعذر. قال: أفطر ولا كفارة. إذن المرأة إذا جامعها وهي غير مطاوعة، أو جامعها وهي ناسية، أو جامعها وهي جاهلة، أو وهي نائمة، فهل عليها كفارة؟ لا، لكن عليها القضاء. عليها القضاء، واضح هذا؟ عليها القضاء ولا كفارة. ثم قال: هذا واضح لكم؟ إذن الرجل لا يعذر. قالوا: ما يتصور الرجل يعذر، يعني كيف ينسى، أو كيف يعني ينتشر ذكره وهو مكره؟ هذا المذهب. أما المرأة فعندهم تعذر، تعذر بنوم، وتعذر بنسيان، وتعذر بالجهل. قال: وإن جامع في أو جامع من كان نوى الصوم في سفره. رجل مسافر فجامع، كان يريد الصوم، ناوي الصوم، يقول: أنا أصوم بالسفر والآن أنا صائم، ولكن جامع امرأته وهو مسافر، هل عليه كفارة؟ ما عليه كفارة، لأن المسافر له الفطر، ومن الفطر الفطر بالجماع. ثم قال: وإن جامع في يومين فعليه كفارتان. جامع في يومين، جامع يوم الأحد وجامع يوم الاثنين، كم كفارة عليه؟ جامع في كل يوم في رمضان، كم كفارة بعدد الأيام؟ أو كرره في يوم ولم يكفر، جامع المرأة في أول النهار ثم جامعها في آخر النهار، جامعها في أول النهار فكفر، ثم جامعها في النهار في آخره، نقول عليه كفارة أخرى في المذهب. وإن قال: لا، أنا جامعتها في أول النهار وفي آخره ولم أكفر إلى الآن، قالوا كفارة واحدة. هذا واضح لكم؟ نقرأ عبارة المؤلف لأن فيها تقديم وتأخير. قال: وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية، وفي الأولى اثنتان. يعني جامع في يومين كم كفارة؟ اثنتان. وجامع في يوم ولم يكفر فكفارة واحد. يعني رجل جامع امرأته 5 مرات باليوم ولم يكفر، كم كفارة؟ واحد. قال: وإن جامع ثم كفر، ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. رجل جامع امرأته الصباح ثم خرج إلى السوق وكفر، ثم عاد وجامع، عليه كفارة أخرى في المشهور في مذهب أحمد، وهي من المفردات. هذه المسألة من المفردات التي هي كفارتان في يوم واحد، لكونه قد كفر عن الأولى. هذه من المفردات، تعرفون عن معنى المفردات، من المفردات بمعنى أن الحنابلة تفردوا في ذلك، ولذا فالجمهور يقولون في كفارة واحدة، كفر أو لم يكفر، هذا واضح لكم، كفر أو لم يكفر كفارة واحدة لأنه يوم واحد، لأنه يوم واحد. قال وإن وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع. الحائض الآن إذا طهرت في النهار عليها الإمساك أو ما عليها الإمساك؟ في المذهب عليها الإمساك، لو جومعت مطاوعة عليها كفارة، عليها كفارة. كذلك إذا قدم المسافر، قدم مفطرا ودخل بيته وهو مفطر في أول النهار، أفطر في أول النهار ثم وصل إلى بلده الظهر ووجد امرأته قد طهرت من الحيض، فلو جامعها عليه كفارة. لماذا؟ لأنه يجب عليه الإمساك. هذا واضح لكم، هذا تقرير المذهب. نعم. قال وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع. وكذلك من أفطر بغير عذر فعليه أن يمسك بقية اليوم ولو جامع، عليه كفارة. هذا الرجل أكل وشرب في أول النهار، قال أنا يعني ما أتحمل الصوم، يعبث وأكل وشرب، ثم جامع امرأته، نوجب عليه الكفارة؟ نوجب عليه الكفارة، لأن أكله وشربه وشربه غير مأذون فيه شرعا، فلا عبرة به. يعني رجل أفطر في أول النهار وهو مقيم ليس بمعذور، يؤمر بالإمساك بقية اليوم، يقال ليس لك أن تأكل ولو أكلت في أول النهار، أكمل صومك وتب إلى الله وعليك القضاء. ثم إنه جامع، فلا إشكال أن نوجب عليه الكفارة. هذا واضح لكم؟ يعني رجل يأكل ويشرب ما يفطر، يأكل ويشرب ولا يبالي بالصوم ويجامع، فنقول عليه الكفارة، عليه الكفارة، وهذا لا خلاف فيه. وإن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط. هذا رجل جامع امرأته في أول النهار وقال يا فلان نمشي نسافر من أجل نفطر، الجماع الآن متى؟ في حال الإقامة قبل السفر، هل سفره يرفع عنه الحكم؟ لا. أو مريض، أو مرض يعني معافى ما فيه شيء وجامع امرأته ثم حصل له حادث وذهبوا به المستشفى ويضعون المغذيات والعلاجات وجامع في أول النهار، ما يقول هذا فسد اليوم ما يضره؟ لا، لأنه لما جامع كان جماعه نعم في وقت إمساكه الواجب. هذا واضح. أيضا لو أنه جن، رجل جامع امرأته ثم أصيب بالجنون وما أفاق إلا بعد سنة، نقول عليه كفارة لأنها ثبتت في ذمته، ثبتت في ذمته. قال ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. ولا تجب الكفارة بغير الجماع، بالأكل تجب، بالشرب لا، في صيام رمضان. وعلى ذلك لو جامع في القضاء فهل عليه كفارة؟ لا. جامع في النذر؟ لا. جامع في كفارة الظهار أو في كفارة القتل وهو يصوم شهرين متتابعين، جامع امرأته في النهار انقطع التتابع، لكن ما نقول عليه كفارة. إذن هذه الكفارة المغلظة التي يأتي ذكرها هذه تجب نعم في رمضان خاصة، حتى القضاء لو جامع في وقت القضاء فليس عليه كفارة. هذا واضح لكم. ثم قال وهي، هنا فرق أيضا بينها وبين كفارة الظهار. في كفارة الظهار ليس له أن يطأ حتى يكفر، الرجل إذا ظهر امرأته فإنه ينهى عن وطئها حتى يكفر من قبل أن يتماسى. وأما هنا فلا يحرم الوطء قبل التكفير. يعني جامع امرأته في نهار رمضان وفي الليل جامع ومن غد كفر، هل عليه حرج في ذلك؟ لا حرج، يجوز أن يجامع امرأته التي وطئها في نهار رمضان قبل أن يكفر الكفارة. هذا واضح لكم؟ يعني ذاك الحكم مختص بكفارة الظهر. قال: ما هي الكفارة الآن؟ قال: وهي عتق رقبة. فإن لم يجد عتق رقبة معروفة، يعني أمة أو عبد مملوك، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ويأتي في كفارة الظهار تفاصيل ذلك. إذن يصوم شهرين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قال: فإن لم يجد سقطت. قلنا له: أعتق رقبة. قال: ما أملك إلا رقبتي، من أين لي المال الذي أشتري به رقبة؟ قلنا: إذن صم شهرين متتابعين. قال: ما أستطيع، لا أستطيع، وهو لا يستطيع. قلنا: أطعم 60 مسكينا. قال: وهل هناك أفقر منا؟ ما عندنا شيء نكفر. ما نقول تبقى في ذمته، نقول سقطت. يعني لو بعد شهر جاءه مال ما يقول أنا علي كفارة سابقة، نقول لا خلاص سقطت، هذا واضح، انتهت من ذمته. مثلها في المذهب، مثلها اللي تسقط. يعني انتبه لتقرير المذهب في هذه المسألة فهي مهمة. مثلها وطأ، كفارة وطأ الحائض. رجل واطئ امرأته وهي حائض، ما الواجب عليه في المذهب؟ دينار أو نصفه، يدفع دينار أو نصف دينار. قال: ما عندي شيء، ما الرواتب باقي إلى 10 أيام، ما عندي شيء. تسقط أو ما تسقط؟ تسقط في المذهب، ما عنده لا دينار ولا نصف دينار، الدينار يمكن يساوي 600 ريال، فيقول: ما عندي. تسقط. مثلها صدقة الفطر، فقير غربت عليه الشمس ليلة العيد وهو فقير، ما عنده شيء، ما في بيته ولا صاع ولا صاع، ثم بعد ذلك أرسلوا له الناس الآصع الكثيرة والأكياس الكثيرة، ما يلزمون، واضح؟ إذن تسقط عنه، غربت عليه الشمس وهو فقير معسر، إذن تسقط عنه صدقة. ما نقول تبقى في ذمته، هذه الآن 3 مسائل. أما غيرها سائر الكفارات فالمذهب ما تسقط، مثل كفارة الظهار قالوا ما تسقط، مثلها أيضا كفارة اليمين قالوا ما تسقط. إنسان عليه أيمان يقول: ما عندي شيء الآن، نقول تبقى في ذمتك. كفارة الظهار، كفارة اليمين، كفارات الحج، كفارات الحج فدية، هذه تجب في ذمته. كذلك أيضا الإطعام، الإطعام الواجب الذي تقدمت الإشارة إليه على الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه، نعم هذا تبقى، نعم إيه، والقتل أيضا، نعم سائر الكفارات. هذا واضح لكم؟ أما هنا، أما الرواية الأخرى عن أحمد واختارها شيخنا الشيخ محمد أن جميع الكفارات تسقط، تسقط عن الفقير، ما تبقى في ذمته، لأن حق الله مبني على المسامحة. هذا واضح لكم الآن تقرير المذهب؟ إذن المذهب يسقطون كفارة المجامع في نهار رمضان، وكفارة الوطأ، نعم، وصدقة الفطر. أما البقية فتبقى في، فتبقى في ذمته. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء. يكره جمع ريقه، يكره جمع ريقه فيبتلعه، يكره أن يجمع الريق فيبتلع الريق. الكراهية هنا خروجا من الخلاف، الخروج، لأن من أهل العلم من يقول يفطر، فقالوا خروجا من الخلاف يكره. يفهم من كلامه أن ابتلاع الريق بلا جمع لا يكره، أن ابتلاع الريق بلا جمع الذي يكره أن يجمعه فيبتلعه، لكن بلا جمع هكذا الناس كلها تبلع الريق، هذا ما يكره هذا. طيب، الريق عندهم كمادة مفطر، ولذا إذا أخرجه إلى شفتيه، بعض الناس يخرجه إلى شفتيه يجمع على الشفتين ثم يبتلع، أو يبتلع ريق غيره كريق امرأته، هذا يفطر، أو أن يجمعه في خرقة، بعض الناس معه مثلا خرقة فيجمع فيها الريق ثم يمتص الريق مرة أخرى، هذا يفطر وما يفطر في المذهب يفطر. هذا واضح لكم؟ إذن الريق ما دام في موضعه في الفم فلا يفطر، إذا أخرجه من الفم ثم ابتلعه أفطر، ثم ابتلعه أفطر. ويحرم بلع النخامة، النخامة أو النخاعة معروفة، يقول يحرم بلعها، يحرم أن يبتلع النخامة، يعني ولو كان غير صائم. نعم. ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، إذا وصلت إلى الفم أفطر، لكن لو أنه من الصدر ابتلعها أو من الدماغ ما أتت إلى الفم ابتلعها ولم تصل إلى فيه، لكن بعض الناس كرمكم الله تصل إلى فيه ثم إنها الآن أصبحت في الفم فيبتلع، مكان أن يلفظها يبتلع هذه النخامة، فهذا يفطر بذلك. إذا لو أنه ما أوصلها إلى فيه من الدماغ أو من الصدر فإنه لا يفطر. قال نعم. وهنا النخامة أو أي شيء نجس، النخامة ليست نجسة لكن قد يكون في الفم شيء نجس مثل دم أو قي، خرج القي بغير قصد في فمه، فهنا في المذهب يلزمه أن يبصق حتى ينقطع الأثر، يعني يبصق القي الذي في فيه، لو خرج قي بلا قصد قلنا إذا كان بقصد يفطر، لكن لو أنه قاء بغير قصد صار الآن في فيه، أو الأسنان خرج منها دم فالدم الآن في فيه، فهذا يلزمه أن يبصق، ومثل ذلك النخامة حتى ينقطع هذا عن حتى ينقطع هذا من فيه، فإذا انقطع ابتلع ريقه، إذا انقطع وذهب ما في الفم ابتلع الريق. ثم قال ويكره ذوق طعام بلا حاجة، ذوق الطعام لتعرف ملوحته أو عدم الملوحة، يعني الملح ناقص أو زائد ونحو ذلك، أو كذلك يتذوق العسل هكذا على اللسان، يتذوق العسل أو السم الذي يريد شراءه، هذا لا يكره لحاجة، إن كان لغير حاجة يكره، المرأة تصنع الطعام وهو يأتي يتذوق ما في فائدة يكره، لكن المرأة تتذوق هذا، لكن لو كانت المرأة تقول أنا ما أعرف ما تشعر بالملوحة مثلا لمرض، فيأتي الرجل عنده وليمة والمرأة تطبخ ويضع من هذا الماء على لسانه ليعرف الملوحة ما في بأس، هذا لا حرج في ذلك. ويكره ذوق طعام بلا حاجة، إذن عند الحاجة لا يكره، عند الحاجة لا يكره. قال ومضغ علك قوي، العلك القوي هو الذي لا يتحلل منه شيء، يعني يعني لو أن الرجل عنده علك طول الليل هو يعلكه، طول الليل هو فيه في الصباح انتهى ما في شيء، لو علكه كأنه يعلك قطعة من البلاستيك ما يتحلل منه شيء، هذا العلك هذا ما يفطر. هذا ما يفطر، لكن يقول يكره بلا حاجة، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. تذوق الطعام، نقول انتهيت الآن تذوقت؟ قال نعم. نقول أبصق الطعام الذي في فيك. أو المرأة أحيانا، بعض النساء عندها طفل يبكي، فتأخذ خبزة يابسة وتكسر هذه الخبزة بفيها ثم تطعم الولد، لكن ما يدخل شيء إلى حلقها، ما يدخل شيء إلى الحلق. بعض الناس قد يأتيك الطفل بقطعة مثلا من قطعة متينة من المكسرات مثلا، فتكسر هذه القطعة بفيك، ما يضر هذا ما دام ما وصل هذا إلى الحلق. فيقول هنا وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. إذن عليه أن يبصق حتى لا يصل هذا إلى، لو بصق بعد ذلك لا يضره شيء. قال ويحرم العلك المتحلل. العلك المتحلل يعني اللي فيه مواد أجزاء، إذا علكته خرجت تقطعت هذه الأجزاء الصغيرة، فمثل العلوك هذه الموجودة الآن، العلك يكون وزنه مثلا 2 جرام، إذا علكته أصبح 1 جرام، وإن ذهب الجرام الآخر يتحلل. فيقول يحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه ويفطر، يفطر بذلك إن بلع الريق. ظاهر كلام المؤلف أنه إذا لم يبلع ريقه أنه لا يحرم، والمذهب أنه يحرم ولو لم يبتلع ريقه، يعني العلك المتحلل لا يجوز أن تعلكه، لا يجوز أن تعلكه ولو لم تبتلع. فإذا ابتلعت أفطرت، وإذا لم تبتلع لا تفطر، لكن لا يجوز ذلك. واضح لكم؟ يعني عبارة المؤلف ماذا تفهمون منها؟ وهي قوله ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه. ظاهر هذه العبارة أنه إذا لم يبلع ريقه لم يحرم، والمذهب خلاف هذا، فالمذهب أنه يحرم ولو لم يبلع ريقه، فإن بلع ريقه نعم، فإن بلع ريقه أفطر. ثم قال وتكره القبلة، يعني للصائم، لمن تحرك شهوته، إن كانت لا تحرك شهوته فلا يكره. قال ويجب اجتناب كذب، لكن لو قبل وأمذى في المذهب نعم يفطر أو ما يفطر؟ يفطر. قبل المرأة فأمذى خرج المذي، يفطر في المذهب؟ يفطر. قال ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى يتعاهد صومه، يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري، ويصون صومه ولا يغتب أحدا. قال رحمه الله وكانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد يقولون لئلا نغتب. فلا ينبغي له أن يجرح صومه. الكذب والغيبة والنميمة والشتم هذه محرمة في رمضان وفي غيره، لكنها في رمضان تتأكد. ثم قال وسن لمن شتم قوله إني صائم. الذي يشتم يستحب أن يقول إني صائم، والمذهب إذا كان في رمضان، وفي غير رمضان نعم يقول ذلك سرا ليزجر نفسه، أما في رمضان فيقول إني صائم، إني صائم. قال وتأخير سحور، يستحب تأخير السحور، والسحور بركة وسنة مؤكدة، وتحصل السنية ولو بشربة ماء، لو يشرب ماء تحصل السنية، ولكن الأكمل الأكل، فالأكمل الأكل، وإن كانت الفضيلة تحصل نعم بالشرب. قال وتعجيل فطر، يستحب أن يعجل الفطر، فيفطر قبل أن يصلي المغرب. والشمس إذا غاب حاجبها الأعلى، شوفون الحاجب الأعلى، الحاجب الأعلى إذا غاب الحاجب الأعلى أفطر الصائم حكما، أفطر الصائم. ولذا لا يؤجر بالوصال بعد ذلك، ما في صوم بالليل. لو واصل يقول أنا أريد أن يصح بدني أو يعتبر أفطر حكما. فإذا غربت الشمس غاب حاجبها الأعلى، لا ليس الأسفل، غاب الحاجب الأعلى، يعني دخلت الشمس في، نعم، في اختفت عن الأنظار وغاب حاجبها، فقد أفطر الصائم، أفطر حكما. ويكفي في الغروب خبر ثقة واحد، إذا أخبرك ثقة يا فلان غربت الشمس، قال نعم غربت الشمس، فيكفي هذا. ويباح إن غلب على ظنه، يعني إذا كان يقول يغلب على ظني أنها غابت، غلب على ظنه ذلك، وهذا ما عنده قدرة إلا ما يستطيع يتأكد يتيقن، غلب على ظنه فإنه يفطر بذلك. ومع الشك شاك، استوى الطرفان ما يدري، فيحرم الفطر. فإن أفطر لزمه القضاء، يعني مع الشك ما يجوز أن تأكل، أن تفطر. عند غلبة الظن تفطر، أو أن يخبرك ثقة، أن يخبرك ثقة. إذن إن كان شاكا في غروب الشمس فليس له أن يفطر، إذا كان عنده غلب الظن فيجوز أن يفطر، إذا أخبره الثقة نعم جاز ولو واحد من الثقة، يعني العدل، فإنه يجوز. قال على رطب، على رطب، الرطب يعني في أواني الرطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، يحسو حسوات من ماء كما جاء في الحديث. وقول ما ورد ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله كما في أبي داود. ومن فطر صائما فله مثل أجره، والمشهور في المذهب أو نقول ظاهر كلامهم، ظاهر كلام الحنابلة، ظاهر كلام الحنابلة أنه يكون بأي شيء، يعني لو أعطوا تمرة، لو مد له كوب ماء نعم فشربه. وعند شيخ الإسلام المراد إشباعه، ما هو يعني لقمه، يعني يشبعه، يفطره يعني يشبعه. فشيخ الإسلام يقول المراد الإشباع، المراد الإشباع. وأما ظاهر كلام الحنابلة فبأي شيء كان، يعني لو بتمرة. قال ويستحب القضاء متتابعا، القضاء يستحب أن يكون متتابعا. قال ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، من أفطر أياما من رمضان فليس له أن يؤخر القضاء حتى يجيء رمضان الذي بعده إلا لعذر، إلا لعذر. قال فإن فعل، وش فعل؟ أخر بلا عذر، فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ولو أخر لسنين أو سنوات. يعني لو جاءك الآن رجل وقال أنا لي 10 سنوات علي يوم من رمضان بلا عذر أخرته لـ10 سنوات، ما الواجب عليه؟ القضاء ويطعم مسكينا واحد. إذا ما في فرق سنة أو سنتين أو 10، المقصود أنه أخره سنة، يعني جاء رمضان الذي بعد وهو لم يقضي. هذا إذا كان كما تقدم لغير عذر. أما لعذر، امرأة مثلا أفطرت ثم بعد رمضان حملت حملا ثقيلا أو حملا متعبا أو مريضت، قد يكون الحمل لا سيما في أوله ما يشق، لكن بيقول مريضت واستمر معها المرض حتى جاء رمضان الذي بعده، جاء رمضان وهي مريضة، فلما جاء رمضان شفيت فصامت، ثم بعد رمضان قضت الأيام السابقة في رمضان الذي قبل، والعذر كان مستمرا. هل نأمرها بالإطعام؟ أي ما تؤمر بالإطعام. قال نعم. وهنا في باب الإطعام يجوز الإطعام قبل القضاء ومعه وبعده، والأفضل أن يكون قبله يعني للمسارعة. يعني رجل عليه أيام من رمضان السابقة أطعم الآن قبل ما يقضي، أو في أيام القضاء أطعم، أو بعد ما فرغ من القضاء أطعم، ما في بأس. واضح هذا لكم؟ يعني لو أن رجل عليه 10 أيام فأطعم 10 مساكين ثم بدأ بالقضاء، هذا أفضل. هذا واضح لكم؟ وإن أخر أو معه فلا بأس بذلك. قال وإن مات، وإن مات ولو بعد رمضان آخر. هنا الآن مات، هذا الذي عليه قضاء مات، ننظر إن أخره لعذر فلا شيء عليه، ولغير عذر أطعم عنه، أطعم عنه. مثل مريض يرجى برؤه، مريض يرجى برؤه، أفطر ثم استمر به المرض حتى مات، هذه مسألة دقيقة انتبهوا لها، لا شيء عليه. يعني رجل رقد بالمستشفى 10 أيام، 10 الأواخر من رمضان وأفطر، وأفطر ثم استمر المرض، استمر معه المرض ومات بعد شهر من رمضان، مات بعد شهر من رمضان، لا شيء عليه، لا شيء عليه أبدا، يعني ما يطعم عنه، ما يطعم عنه، واضح؟ ولا في قضاء. وآخر مريض مرض 10 أيام في المستشفى وأفطر، أو في بيتي وأفطر، ثم شفي 20 يوم، 10 أيام، 15 يوم، شفي يمكنه أن يقضي فيهن، ثم عاد فمرض فمات، هل تمكن من القضاء أو ما تمكن؟ تمكن، تمكن من القضاء، فهذا يطعم عنه من تركته، يؤخذ من تركته مال ويطعم عنه. عليه 10 أيام نطعم عشرة مساكين. أيضا مسافر، رجل ذهب إلى مكة وجلس فيها 3 أيام وأفطر، وأفطر ثم في الطريق رجع، وفي الطريق ذهب وسافر هنا وهنا، وحتى وصل إلى بلد، قبل أن يصل إلى بلد صار له حادث وتوفي، تمكن من القضاء؟ ما تمكن، مسافر معذور شرعا، هل يطعم عنه؟ ما يطعم. لكن وصل إلى بلده وجلس 3 أيام في بلده، وبعد 3 أيام مات، تمكن من القضاء وما تمكن؟ تمكن، تمكن يعني بلا عذر، المسافر معذور شرعا، لكن وصل إلى بلده ويمكنه أن يقضي ولم يقضي، فهذا يطعم عنه. هذه واضحة لكم هذه المسألة؟ إذن المريض إذا استمر معه المرض ها وقد أفطر فهذا لا شيء، فهذا لا شيء عليه. قال ولو بعد رمضان آخر، لو جلس مريض عدة رمضانات هل نوجب عليه كفارتين؟ ما نوجب، ما نوجب عليه كفارتين. يعني إن مات، هذا الرجل مات وعليه أيام من رمضان لم يصمها، عليه أيام من رمضان لم يصمها، نخرج عنه طعام مسكين عن كل يوم ولا نكرر عليه ذلك، يعني ما نوجب عليه إطعام مسكينين، وإنما نوجب عليه إطعام مسكين، نوجب عليه إطعام مسكين واحد، كما تقدم لكم في المسألة السابقة فيما لو أخر لسنتين أو 3، هذا واضح لكم. ثم قال وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. إذا مات الميت وعليه أيام رمضان وأخرها بلا عذر كما تقدم، فإنه يخرج من تركته ويطعم عن كل يوم مسكينا كما جاءت به الآثار. يعني رجل مات وعليه 10 أيام من رمضان يطعم كم؟ 10 مساكين. لكن رجل مات وعليه 10 أيام صيام نذر، قال لله علي إن شفى الله مريضي أن أصوم 10 أيام، شفى الله مريضه وعاش شهرا بعد ذلك، تمكن من الوفاء بالنذر أو ما تمكن؟ انتبهوا لهذه المسألة. هذا رجل قال لله علي إن شفى الله مريضي أن أصوم 10 أيام ثم إن مريضه شفي فعاش بعد ذلك، نقول 10 أيام أو 20 يوم أو 30 يوم، تمكن من الوفاء بالنذر أو ما تمكن؟ تمكن. ثم مات، ثم مات، يوفى بنذره أو ما يوفى بنذره؟ يجب الوفاء بنذره، يجب الوفاء بنذره. الوفاء هنا بأن يصام عنه، ما هو مثل رمضان، رمضان يطعم عنه، وأما النذر فإنه يصام عنه. فنقول لأوليائه يستحب لكم أن تصوموا عنه. فإن قالوا نحن 10 أبناء أو 10 أبناء وبنات نريد نصوم يوما واحدا، 10 10 حنا نصوم يوم ما في بأس، لهم أن يصوموا المجموعة في يوم في يوم واحد. فإن لم يصم عنه وليه وله تركة، نأخذ من تركته ونعطي رجلا يصوم 10 أيام عنه، نستأجر أجيرا ونقول يا فلان هذه 1000 ريال تصوم 10 أيام عن الميت، لأن هذا نذر. فإن مات وعليه كفارة صيام 2 شهر متتابعين فهذا يطعم عنه 60 مسكينا. إذا رمضان والكفارات يطعم عنه والنذر يصام عنه، فحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه هذا عند العلماء في النذر، هذا في النذر. وأما رمضان والكفارات فإنه يطعم عنه. إذا لو أن الرجل قال لله علي نذر إن شفى الله مريضي أن أصوم 1 شهرا فشفي مريضه فمات في نفس اليوم، تمكن من القضاء؟ ما تمكن. شفي مريضه وعاش 5 أيام كم يقضى عنه؟ 5 أيام. يقول لله علي إن شفى الله مريضي أن أصوم 1 شهرا فشفى الله مريضه ثم عاش هو 5 أيام فمات، فهذه 5 أيام هي التي تمكن منها، هي التي تقضى عنه. نعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.